يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الوجه التاسع أن يقال إمام القادر ينتظم به أمر الناس بأكثر مصالحهم بحيث تأمن به السبل ويقام به ما يقام من الحدود ويدفع به ما يدفع من الظلم ويحصل به ما يحصل من جهاد العدو ويستوفى به ما يستوفى من الحقوق خير من إمام معدوم لا حقيقة له. نعم هذا الآن الوجه التاسع من وجوه الرد على كلام هذا ابن المطهر الحلي في قوله بعدما ذكر في زعمه الأئمة الذين واجب اتباعهم الاثنى عشر وقال هؤلاء الأئمة الفضلاء المعصومون الذين بلغوا الغاية في الكمال ولم يتخذوا ما اتخذ غيرهم من الأئمة المشتغلين بالملك وأنواع المعاصي والملاهي وشرب الخمور والفجور حتى فعلوا بأقاربهم على ما هو المتواتر بين الناس قالت الإمامية فالله يحكم بيننا وبين هؤلاء وهو خير الحاكمين. فهذا كلام مردا على هذه الفقرة من كلامه رد الشيخ بثمان يعني وجوه سابقة وهذا الوجه التاسع في الرد. يقول يقال لهم إمام قادر ينتظم به أمر الناس حتى لو كان فاجر في أكثر مصالحهم بحيث تأمن به السبل ما تبقى طرق الناس معرضة للسلب والقتل لأنه إذا عدم الإمام فإنه لا بد بالضرورة يحصل هذا الناس يتصارعون وإذا راح السلطان انتهى يصبح حتى السبل ما تأمن. فلو كان إمام قائم وقادر يقام به تأمن به السبل ويقام به ما يقام من الحدود ويدفع به ما يدفع من الظلم ويحصل به ما يحصل من جهاد العدو ويستوفى به ما يستوفى من الحقوق قولوا ما يستوفى يعني ولو الحد الذي يمكن أن يكون خير من إمام معدوم هذا أفضل من إمام معدوم لا حقيقة له ليس له وجود. نعم والرافضة تدعو إلى إمام معصوم وليس عندهم في الباطن إلا إمام معدوم. نعم يقول لك أن عندنا إمام معصوم بس ما في إلا الإمام المعصوم هذا عندهم هذا إمام معدوم لا وجود له. نعم وفي الظاهر إمام كفور أو ظلوم فأمة أهل السنة وفي الظاهر يعني الذي يتحكمون إليه اللي هو بيسموه مراجعهم كفور أو ظلوم. نعم فأمة أهل السنة ولو فرض ما فرض فيهم من الظلم والذنوب خير من الأئمة الظاهرين الذين يعتقدهم الرافضة. نعم. وخير من إمام معدوم لا حقيقة له. وأما الأئمة الباقون الذين كانوا موجودين فأولئك يتم بهم أهل السنة كما يتمون بأمثالهم. نعم. لهم وأمثالهم أئمة. نعم. ومن أتم بهؤلاء مع أمثالهم من سائر المسلمين كان خيرا ممن أتم بهم وحدهم. فإن العلم رواية ودراية. نعم. كلما كثر فيه العلماء واتفقوا على ذلك كان أقوى وأولى بالاتباع. فليس عند الشيعة خير إلا وأهل السنة يشركونهم فيه. يشركونهم فيه. نعم. والخير الذي اختص به أهل السنة لا يشركون فيه الشيعة. نعم. الوجه العاشر أن يقال ما ذكره هذا الإمام يمكن أن كل واحد من أهل السنة أن يعارضه بما هو أقوى منه. نعم. لأنه يقول عن مثل سعيد بن المسيب عن السنة. نعم. عن سعيد بن المسيب عن مثل سعيد بن المسيب وعلقمة والأسود والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح ومحمد بن سيرين ومطرف بن الشخير ومطرف بن الشخير الشخير الشخير الشخير ومكحول والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وسالم بن عبد الله ومن شاء الله من التابعين وتابعيهم هؤلاء هم الأئمة فيما يمكن الاهتمام بهم فيه. نعم. من الدين مع الاهتمام بالملوك فيما يحتاج فيه الاهتمام بهم فيه من الدين وعلي بن الحسين وابنه وجعفر بن محمد وغيرهم هم أيضا من أئمة أهل السنة والجماعة. نعم. علي بن الحسين ابن علي طبعا أبي طالب يقول ابنه جعفر وابنه وجعفر ابنه له محمد بن علي وجعفر اللي هو ابن محمد يقول هؤلاء هم كذلك الشعب يجعلهم من أئمتهم هم أئمة أهل السنة وهم أئمة أهل السنة على الصحيح. نعم بهذا الاعتبار فلم تأتم الشيعة بإمام بعلم الوجه إلا وأهل السنة يأتمون به أيضا نعم وبجماعات آخرين يشاركونهم في العلم والجهل بل هم أعلم منه وأجهل وما اتخذ أهل السنة إماما من أهل المعاصي إلا وقد اتخذت الشيعة إماما من أهل المعاصي شرا منه. نعم. فأهل السنة أولى بالإتمام بأمنة العدل فيما يمكن الإتمام بهم فيه، وأبعد عن الإتمام بأمنة الظلم في غير ما هم ظالمون فيه، فهم خير من الشيعة في الطرفين. نعم. الوجه الحادي عشر قوله قالت الإمامية فالله يحكم بيننا وبين هؤلاء وهو خير الحاكمين. نعم. فيقال للإمامية إن الله قد حاكم بينهم في الدنيا بما أظهره من الدلائل والبينات. نعم. وبما نصر به أهل الحق عليهم، فهم ظاهر. نعم. فهم ظاهرون عليكم بالحجة والبيان وباليد والسنان كما أظهر دين نبيه على سائر الأديان. نعم. يعني قوله الله يحكم بيننا وبينه هؤلاء وهو خير الحاكمين، يقول شيخ الإسلام الله تبارك قد حكم بين أهل السنة المتبعين للحق وبين هؤلاء في كل وقت. نعم. أول شيء أهل السنة ظاهرين عليهم بالحجة والبيان في كل الوقت، وكذلك بالسيف والسنان. نعم. قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نعم. وكان من دينه قول أهل السنة الذي خالفتموهم فيه بأنه ظاهر عليكم بالحجة والسلام. نعم. كظهور دين محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأديان، ولم يظهر دين محمد صلى الله عليه وسلم قط على غيره من الأديان إلا بأهل السنة، كما ظهر في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ظهورا لم يحصل شيء من الأديان. نعم. وعلي رضي الله عنه مع أنه من الخلفاء الراشدين، ظهور الدين في هذه الخلافات الراشدة. نعم. وعلي رضي الله عنه مع أنه من الخلفاء الراشدين ومن سادات السابقين الأولين، فلم يظهر في خلافته دين الإسلام، بل وقعت الفتنة بين أهله وطمع فيهم عدوهم من الكفار والنصارى والمجوس في الشام والمشرق. وأما بعد علي فلم يعرف أهل علم ودين ولا أهل يد وسيف، نصر الله بهم الإسلام إلا أهل السنة. وأما الرافضة فإما أن تعاون أعداء الإسلام وأما أن تمسك عن نصر الطائفتين، ولا ريب أن الله تعالى يحكم يوم القيامة بين السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وبين من عاداهم من الأولين والآخرين كما يحكم بين المسلمين والكفار. نعم. نكتفي هنا إن شاء الله. إن شاء الله. الله تعالى يحكم يوم القيامة بين السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وبين من عاداهم من الأولين والآخرين كما يحكم بين المسلمين والكفار. نعم. نكتفي هنا إن شاء الله.